قال حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد يعني وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاثة كان يعبان بالدف يوم عيد هو وتغنيان بالغناء الذي قالت تطاولت الأنصار والخزرج الخزرج والأوس بغناء بعاثة. ويوم بعاثة هذا حرب شهير من حرب الأوس والخزرج، وقالوا إن حربهم دامة 120 سنة، وقبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنين وقع يعني بعاث هذا، وفي ذلك اليوم أباد الله تعالى صناديد الأوس والخزرج، وبقي رجل واحد وكفى المؤمنين كلهم شره عبد الله بن أبي هذا ممن بقي في ذلك. ولذلك لما بقي وحده أرادوا أن يتوجوه بتاج الملك ويجعلوه ملكا للأنصار. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى العقبة وبايعوا إلى آخره خسر في الانتخاب. فماذا؟ فإن ذلك غضب واغتاظ. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم حقد وحسد امتلأ حقده إلى ذلك، بحيث إنه كان يعني ما آمن بلسانه إلا بعد بدر ورأى أن الأمر لا يستطيع أن يقاومه، فجمع المنافقين رجال وقال يا معشر يعني يا معشر الأوس والخزرج إني أرى إن هذا الأمر لا يستطاع، فما يسعنا إلا أن ندخل في ظله ونحمي أنفسنا وأموالنا، فقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فتنجو. وفي ألم أنهم نجوا في ذلك، ولكن في الآخرة سيفضحون. فالحاصل في ذلك لهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها مبعاد يوم قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدت هؤلاء الصناديد يعني واحد ما استطاع أن يرفع شره عنه، فكيف لو كانوا 15 16 مثلا؟ فالله سبحانه وتعالى من حكمته ومن نعمته على المسلمين على المهاجرين الأنصار أن يؤلف بين قلوبهم ولا يشتت أمرهم، أبادهم الله تعالى في ذلك، فكان تقديمة وتمهيدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبقي هو بدون يعني تاج ولا كرامة.